يجي عامل ايه؟ يجي عبد القادر والله الكتابين المتمرسلين. انت فاهم كلام؟ ما جرت هو ومما يجب احكامه عقل. حط خط تحته عشان تفهم ازاي يعني. انت فهمت الكلام اللي فهمت الوصفه دي؟ ومما يجب احكامه بعقل هذا الفصل الفرق بين قولنا حروف منظومه ايوه وكلم مرجومه. انا حط خط حط خط يا بعد ما بينهما حروف المنظومه كيف مسك. لو العرب قالت ربض مكان ضرب هنقول احنا ربض لان ده وضع. الوضع الاول احنا بنقوله في المجاز استعمال الكلمه في غير ما وضعت له كانها وضعت لمعنى. العرب وضعوا ضرب للضرب. طب لو وضعوا ربض للرب الذي هو الضرب خلاص على عين الرب لان اللغه تواضع. هذا هو بخلاف كلم منظومه. كلم منظومه يعني داخل عقل نظم الكلمات يستحيل ان يوجد من غير ان يكون هناك عقل يربط بين هذه الكلمات. لان نظم الكلمات لان ايه كمان مره لان ايه كمان مره ايه هو ترتيب الالفاظ في النطق على وقت ترتيب المعاني في النفس. واحفظ هذه ولا تنساها لانها اصل من الاصول. لان ايه ترتيب الالفاظ في النطق على وقت ترتيب كان ترتيب الالفاظ في النطق ليست هي مقصود المتكلمين. كأن ترتيب الألفاظ في النطق ليست هي مقصود